عندما نسأله. قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة إلى أن قال سبحانه وتعالى منيبين إليه واتقوه. فقوله منيبين حال من الضمير في أقم، ومنيبين جمع، والضمير مفرد، والحال كما تعلمون هنا حقيقية، والحال الحقيقية لا بد من تطابق بينها وبين صاحبها إفرادا وتثنية وجمعا، وهنا الحال جمع وصاحب الحال مفرد. فما هو الجواب؟ تفضل. نعم، أن الخطاب الموجه له فهو له ولأمته، فالجمع باعتبار أن الأمة داخلة في هذا الخطاب، فأفرد الضمير لأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت الحال باعتبار دخول الأمة في الخطاب. فقال الله منيبين، نبي الله صلى الله عليه وسلم رأس المنيبين وذروة المنيبين، وأمته أيضا كذلك ينبغي لها أن تنقاد لربها سبحانه وتعالى، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. فأمرهم بالإنابة، الخضوع لله سبحانه والاستجابة، ونهاهم عن التفرق والاختلاف والتشبه بالمشركين في هذا الباب. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. استدل بها البخاري على ما تقدم في كتاب الصلاة، وأن الكافر وأن تارك الصلاة فيه شرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهم ما يقيمون الصلاة، انتبهوا تكونوا مثلهم، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وصفهم بالأوصاف الأخرى أيضا فذكرها في كتاب الصلاة. وهذه من الأدلة التي في الباب يستدل بها على تكفير تارك الصلاة. فهذا هو الجواب الواضح الجلي، وأن جمع الحال مع إفراد صاحبها بهذا الاعتبار، وأن ما كان خطابا لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو خطاب لأمته، فأقم وجهك للدين حنيفا، المقصود نبينا، وهكذا أمة محمد ينبغي أن تكون كذلك. فإلى كم تنقسم الحال؟ نعم أحسنت، إلى قسمين باعتبار جريانها على صاحبها وعدم جريانها، هذا التقسيم. فما هما؟ نعم، حقيقية وسببية. فما هو ضابط الحقيقية؟ أي التي تبين هيئة صاحبها مباشرة، والسببية هي التي لا تبين هيئة من جرت عليه وإنما تبين هيئة ما بعدها. أحسنت من المرفوع، فهي التي تبين هيئة مرفوعها لا هيئة صاحبها. أحسنت. جاء زيد راكبا أبوه، جاء زيد راكبا أبوه، فالراكب هو الأب، فهي بينت هيئة ما بعدها وهو المرفوع، ولم تبين هيئة ما قبلها التي هي حال منه، فهي كالنعت السببي يجري على ما قبله لفظا، أي النعت السببي، وعلى ما بعده معنى، والحال كالنعت السببي فهي في المعنى لما بعدها، وإن كانت في اللفظ لما قبلها حال مما قبلها، فهذه حال سببية. وأما الحال التي عندنا هنا فهي حال حقيقية، وأما جمعها فبالاعتبار المذكور. فالحال السببية لا يشترط فيها ما ذكر، بل تلزم الإفراد، ربما تلزم الإفراد، وإن كان ما قبلها مجموعا أو مثنى إلى آخر ذلك، فلا تجري على ما قبلها، وهكذا في التأنيث تجري على ما بعدها. جاء زيد راكبة أمه، وإن كان مذكرا صاحب الحال ما تجري عليه في التأنيث، تجري على ما بعدها الحال السببية. وأما الحقيقية فلا، فهي تابعة لما قبلها لفظا ومعنى، تابعة لما قبلها لفظا ومعنى، ومعنى يدخل فيه الإفراد والتثنية والتأنيث، واللفظ واضح. فمن يحفظ بيت المراقي مراقي السعود الذي يبين لنا هذه القاعدة؟ عند من فضل؟ وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. أحسنت، وذكر الإمام الأدلة على ذلك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فإن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بدليل إذا طلقتم النساء، فإنه جمع مع أنه في الأول خطاب لمفرد، لكن لما كان له لأمته ساغ أن يقال إذا طلقتم النساء. هذه من الأدلة القوية. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقبل ذلك قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أحل الله لكم. فهذه قاعدة صحيحة وهذا هو الأصل. من خالف في هذا؟ الإمام الشافعي، فقال أن ما خوطب به النبي خاص به ولا تدخل أمته إلا بدليل. والجمهور يقولون ما خوطب به النبي فهو له ولأمته ولا تخرج أمته إلا بدليل، وهذا هو الصحيح أنه عام. هذا حاصل درسنا المتقدم، نأخذ غيره. قال رحمه الله سورة، بسم الله، سورة لقمان، قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالشرك بالله أعظم ما عصي به ربنا، فلا تطعهما فيه. وهناك مصاحبة جائزة، صاحبهما بالبر والإحسان إليهما وعدم أذيتهما باعتبارهما أبوان أو باعتبارهما نعم أبوين لك. فهذه الآية عارضها بعض الآيات كما ستأتي. قال هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، ببر الوالدين الكافرين. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره. ثم قال ثم الآية ثم نص على دخول الآباء في هذه بقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا نص على أن الحكم عام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية الأولى التي ذكرها في لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة، ففي ظاهرهما التعارض. الآية التي أراد بيانها فيها المصاحبة والأمر بالمصاحبة بالمعروف، وهذه فيها البراءة منهم وعدم المواد لهم سواء كانوا آباء أو غير آباء أو غير آباء، فلا يتجوز موادتهم. قال رحمه الله والذي يظهر لي، أي في الجمع بينهم، ونظير هذه الآية أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذه أيضا البراءة منهم عدم اتخاذهم أولياء. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذه كلها من باب الولاء والبراء من المخالفين من الكافرين، وإن كانوا آباء وأبناء وإخوان وأزواج وعشائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى كافرا، حرام عليه أن يتولى كافرا من الكفار. وأما المصاحبة بالإحسان فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وأما التولي فالتولي كفر بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإنه منهم. فلا شك أن التولي إن عظم وصار ظاهرا وباطنا وصار الشخص وادهم لدينهم وما هم عليه من الباطن ويتمنى نصرة دينهم وظهور دينهم على أهل الإسلام ويتمنى قهر المسلمين من قبل الكافرين وهو يظهر الإيمان، هذا ما هو مؤمن، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الموالاة والتولي قد عظم عنده حتى ظهر على أقواله وأفعاله وصار يتمنى أن يظهر دين الكفار على دين المسلمين ويتمنى أن يقهر المسلمون ويهزمون، وهذا والله يخشى على بعض الناس منه، فإنه يتمنى أن تظهر الرافضة على المسلمين ويتمنى أن يظهر الرافضة ليهين أهل السنة، هذا والله ما هو سهل، الرافضة دينهم دين كفري ولا شك في ذلك، وهذا المسكين العديم يتمنى أن يظهر هؤلاء على هؤلاء أو على المسلمين وبلاد المسلمين، وبعضهم يقول نريد حتى يهودي يحكمنا ولا نريد هؤلاء الحكام حقنا، يهودي يحكمنا ولا يحكمنا فلان، هذا يدل على ضعف والله في هذا الجانب وعلى جهل ضارب أطنابه. الحاصل هذه الآية من أدلة الولاء والبراء الكثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، حرام، هذا ما يجوز. وهكذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. ومن أهل العلم من يفرق بين الموالاة والتولي، فالتولي كفر والموالاة بحسبها، فإن كانت لأمر دنيوي ولخوف من هذا مع بغضه وبغض ما هو عليه من الكفر فهذا لا يكفر بهذه الموالاة، وأما التولي فهو كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالتولي كفر والموالاة تنقسم إلى قسمين، إن عظمت صارت ظاهرا وباطنا صار فيها محبة لدينهم ومحبة لنصرتهم فهي من باب التولي كفر، وإن كانت موالاة لأمور دنيوية وغير ذلك من الحظوظ والشهوات فهذا عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر فلا يكفر بهذه الموالاة ولكنه عاصي. وأما المصاحبة فالله قد قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن كانوا كافرين، صاحبهم في الدنيا معروفة، ومن هؤلاء لا بوان. وما سيأتي أيضا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ما عليكم شيء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي أنكم صاحبهم بالمعروف تحسنوا إليهم، إذا كانوا شيوخا أبا لكم أبناء لكم إخوان من أهلكم، فإذا أقسطتم وعدلتم معهم وأعطيتهم شيء من المال وأحسنتم إليهم ما عليكم تثريب في هذا الباب، وإنما الذي عليكم فيه التثريب هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، أي بعد هذه الآية، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، هؤلاء ينهاكم الله عنهم. أما ضعفاء آباء وأمهات احتاجوا إلى شيء فأحسنتم إليهم وصاحبهما في الدنيا معروفة، أعطيتهم شيء من المال كلمة طيبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من غير أذية له، لا تؤذونهم اتركوهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هؤلاء اتركوهم وأحسنوا إليهم وأقسطوا وأعدلوا معهم. قد تكون الأم كافرة وقد يكون الأب كافرا بالله سبحانه وتعالى، ولا سيما إخواننا الأعادي مبتلون بمثل هذه الأشياء، فما ينهاكم الله عن الإحسان إليهم والبر بهم، فأحسنوا إليهم وبروا بهم وهم آباء، لكن انتبهوا من المواد لهم، مواد خطيرة لا تودوهم أبدا وهم على كفر وعلى باطل. أما الإحسان وباب الإحسان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بروهم وأحسنوا إليهم وأدوا إليه ما يحتاجون إليه، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دين عظيم هذا. وهذه الآية ربما استدل بها بعض الزائغين على المسامحة مع الكافرين والتسامح مع الكافرين، وهذا من أبطل الباطل. الآية ما فيها دلالة هذه أبدا، بل الآية قد ذكر أنها نزلت في أسماء رضي الله تعالى عنها، وقد جاءت أمها زائرة لها فسألت رسول الله ماذا تصنع معها هذه المرأة الكافرة التي جاءت زائرة لها، قال الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أمثال الضعفاء والصغار احسنوا إليهم واقسطوا إليهم وإنما الكفر أولئك الذين يؤذونكم يخرجونكم من دياركم يقاتلونكم هؤلاء بينكم وبينهم الخصام وبينهم كما تعلمون الهجر والبعد عن شرهم والقتال لهم. هذا حاصل ما أراد هنا رحمه الله. ونقرأ قال والذي يظهرني والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة. صدق، المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة، فقد تكون موادة وقد تكون غير موادة، مصاحبة غير موادة، فبينهما العموم والخصوص المطلق، فالمصاحبة أعم من الموادة، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، والله نهى عن الأعم في هذه الآية الثانية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، هذا نهي عن أقص، فلا يستلزم النهي عن الأعم. صدق، فلا يستلزم النهي عن المصاحبة، المصاحبة شيء آخر، والله قد قال صاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين صاحبهم احسنوا إليهم كما قال أنت بروهم، فهذا شيء وهذا شيء، الموادة ما تجوز حرام، والمصاحبة بالإحسان وبعض العطايا هذا شيء آخر، ولا سيما إذا كانوا آباء وأبناء كفار وأقارب وأرحام، فإذا صاحبهم الشخص وأعطاهم شيئا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو من باب ما يلزمه، ربما تضيع أمه إن لم ينفق عليها أعطاها حقها الذي جعله الله صاحب سبحانه وتعالى، وهو داخل تحت قانون صاحبهما في الدنيا معروفة، هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا يخلط الشخص بين المصاحبة وبين المواد، المواد حرام وهذا شيء خاص، والمصاحبة أعم، فقد تكون فيها موادة وقد تكون مجرد بر وإحسان فقط، ما في موادة لا، مع بغض الشديد الذي هو بسبب كفره والعياذ بالله، يبغضه بغضا شديدا، يبغض والده بسبب كفره، لكن صاحبه بالمعروف ما في مانع، فلا تعارض بين صاحبه بالدنيا معروفا وبين قول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هؤلاء يبغضونهم، ما تجد أبدا في قلوبهم مواد لهم ومحبة لهم دينية، وإنما محبة جبلية قد تحصل، وقد كانت في رسول الله لعمه إنك لا تهدي من أحببت. قال والذي يظهرني والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة، لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده. صدق، يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده، كلام جميل مختصر مفيد. والنهي عن الأخص، فما هو الأخص هذا؟ والنهي عن الأخص موادة، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، فما هو الأعم؟ المصاحبة، فالنهي عن الموادة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله لا يلزم منه النهي عن الأعم، النهي عن الأخص لا يلزم منه النهي عن الأعم، وهي المصاحبة، والمصاحبة مصاحبتان، مصاحبة بمعروف فقط من غير موادة، مصاحبة مع موادة حرام. قال رحمه الله والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفار، فهذه كفر بالله الذي يوالي الكافرين ويحب ظهورهم ونصرتهم وقهر المسلمين، كافر برب العالمين ولا شك في كفره، وما ينبغي الجدل في كفره الذي يحبهم ظاهرا وباطنا ويحب ما هم عليه من الكفر والزندقة، ويرى أن هذا هو الرقي وهذا التقدم، والمسلمون لن يتقدموا وهم على الإسلام، فإن الإسلام أغلال، هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه رأى مصدر الرقي كفر بالله، لا بد نتحرر من الإسلام حتى نتقدم، هذا كفر بالله جل وعلا، فواد الكافرين بناء على هذا، أن دينهم دين الخير ودين الرقي ودين التقدم، وصار يبغض أهل الإسلام ويحتقر أهل الإسلام ويتمنى أن يكون المسلمون مثل الكافرين حتى يتقدموا في الدنيا. تمنى أن يكون المسلمون مثل الكافرين، يكفروا بالله حتى يتقدموا في الدنيا. هذا مفهوم خاطئ، ما عنده فهم ولا إدراك ولا بعد نظر ولا فهم دقيق للإسلام. لذلك يظن أنه ما في تقدم الإسلام نحن نعتنقه. الإسلام هذا كالأغلال لنا، يحجزنا عن أشياء كثيرة. هذا والله أنه قد اعتقد عن بعض الفجرة ممن نافق وكفر، صار يواد الكافرين بهذه الموادة المحرمة الكفرية. قال: فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطل لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، صاحبهما في الدنيا معروفة. وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. هذا كلام ما بعده زيادة. وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف فقط. أما المودة لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله. وفعل المعروف لا يستلزم المودة، قد تفعل المعروف مع كافر من الكفار تجده ربما منقطعا ربما أوشك على الموت وليس بحربي. أما الحرب يجعل يموت، فهو حرب يقتله ولا تبالي به إذا كان بينك وبين حرب، يكون من المستأمنين أو من هؤلاء، فربما تحسن إليه يكون معك ماء فتعطيه شيء من الماء فيحصل له من الري ما يحصل ويكون سبب في إنقاذه، وهذه دعوة. أو ربما تعطيه شيئا من المال، لا من باب الصدقة أو من باب قصي، نعم لا من باب الزكاة ولا من باب الصدقات، من باب هدية أو نحو ذلك. فربما ترى أنه يعطى شيء من ذلك لأجل إسلامه فتعطيه لأجل إسلامه والدعوة إليه والدعوة إلى الإسلام، ما فيه مانع مع بغضك له بسبب الكفر الذي هو عليه، وإنما تصنع معه المعروف لعله يسلم لعله يحسن حاله. فما يلزم من ذلك المودة. ففعل يقول هنا: وفعل المعروف لا يستلزم المودة. فليفهم هذا أن فعل المعروف لا يستلزم المودة حتى مع المبتدعة على ما هم عليه من الشر. قد يرى بعض الناس جاره من أهل البدع فيحسن إليه لدخوله في السنة وتركه للبدعة، فلا يقال هذا يود أهل البدع، هذا مفهوم خاطئ، هذا عنده ود لأهل البدع وعنده ود للمبتدعة. فعل المعروف لا يستلزم منه المودة، لا يستلزم منه المودة. فربما تفعل مع معروف للدعوة، وبعض الناس فهموا خاطئ يقول ها شوف انظر كيف يحسن إليه ويعطيه وهو يواده. لا، هذا معروف عندك بالسلفية ومعروف بالثبات فيها وببغض الأهل الهواء، ما ينبغي التشكيك بسلفيته ولا الطعن فيه بمثل هذه التخمينات والأحداث. فربما يفعل هذا من أجل دعوة هذا، من أجل دعوة هذا. وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغلام لدعوته وزيارته، كان مريضا فدعاه إلى الله سبحانه وتعالى وفعل معروفا معه، فعل معروفا عليه الصلاة والسلام للدعوة. أما الموادة فهذا ما يجوز أنك تواد أهل البدع، والله ما يصلح، ولا هذا من دين السلفية في شيء أنك تكون عندك مودة للمبتدعة مودة للمنحرفين، هذا ما يصلح. وإنما ربما يكون عندك فعل معروف لمعنى من المعاني تريد أن تصل إليه في هذا المبتدع في هذا العاصي إلى آخر ذلك. قال: يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، أمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف. وفعل المعروف لا يستلزم منه لا يستلزم المودة، ونحن أشرنا إلى هذا لا للتميع والتفلت عن الخير ويذهب هذاك ويحسن ويزعم الأمور بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، والله مطلع على الباطن، أنت تواده وتغالط ولا يعني تحسن إليه من أجل أمر آخر، فهذه المغالطة ما تنفعك، ستظهر يعني يظهر الله سبحانه وتعالى ما أنت عليه يوما من الدهر ويكشف سرك وسترك يهتكه، فهذه أمور من أمور الباطن، فالله مطلع عليها سبحانه. هل تصنع هذا للمودة له أو تصنع هذا لأجل دعوته إلى السنة وانتزاعه من البدعة؟ فهذا شيء وهذا شيء. فذكرنا هذا لا لأننا نتفلت مع أهل الأهواء ونجلس مضاحكة ونجالسة ونقول هذا فعل المعروف ما يستلزم منه المودة. إيش هذا؟ ما كان عند السلف هذا، وما يعرفونه، ما يعرفونه أبدا، بل بينهم وبين المبتدع مصارمة والهجر لهم والكبت لهم والبغض لهم. لكن ربما بعضهم يكون بعض جيرانه يبتلى به فيحسن إليه فيرى أنه فيه دعوة له، لكن ما يضاحكه ولا يجالسه له حوله، بل يبغضه، يبغض ما هو عليه من البدعة. قال: وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي كافرة. وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. تقدم ذكر الآية، فبعضهم ذكر أنها سبب. انظر الشيخ هل ذكرها في سبب النزول، هذه الآية هل ذكرت في أسباب النزول؟ فالحاصل الجمع واضح، وحاصلهما أشرنا إليه أن وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه محمولة على فعل المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم منه المودة. وقوله لا ينهى لا تجد قوما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر محمول على أي شيء؟ على المودة، والمودة حرام سواء كان أبا أو غير أب، لا تجوز موادته وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وأما مصاحبته بالمعروف فالله قد أمر بها، تحسن إليه، تعطيه شيئا من المال، تبره بزيارة، بغير ذلك هذا شيء آخر. وقد زارت أم أسماء إلى بيتها والله قال لا ينهاكم الله، ونزلت هذه الآية على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى. ما هي النسبة التي بين المصاحبة وبين الموادة؟ عند من؟ تفضل. أن المصاحبة أعم من الموادة، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فليست كل مصاحبة موادة. أحسنت، فقد تكون مصاحبة بالمعروف فقط، مصاحبة بالمعروف أي بالإحسان إليه والبر إليه من غير موادة، وقد تكون معها موادة. فالمصاحبة أعم من الموادة، والموادة أخص، ولا يلزم النهي عن الأخص النهي عن إيش؟ الأعم. لا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم، فالله نهى عن الأخص وهي الموادة، فلا يلزم منه النهي عن الأعم، فإن المصاحبة منها ما هي موادة ومنها ما هي من غير موادة، وإنما هي مجرد إحسان فقط لهذا الكافر، لهذا الفاجر، أنك تحسن إليه لأمر من الأمور، لا سيما إذا كان أماً أو أباً ومنحرفاً بعيداً عن الله سبحانه وتعالى، ويبتلى بذلك كما سمعت إخواننا الأعاجم ربما بعض آبائهم على هذا البلاء، يكون الإبن مسلماً والوالد كافر، أو العكس الأب مسلم والإبن كافر، فهم مبتلون بهذه البلوى. وأما نحن ولله الحمد بالنسبة للذين هم في بلاد الإسلام، آباؤهم وأمهاتهم وأبناؤهم وأقرباؤهم على الإسلام، على هذا الأصل، على الإسلام. وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يلد الشخص بين أبوين مسلمين، وأن يلد في مجتمعات مسلمة، هذا والله من أعظم النعم. إلى هنا يكفي هذا الذي أخذنا، إن شاء الله كافي، قد جاء الوقت. وهناك رسالة للشيخ جميلة جدا في هذا الباب، لأن بعضهم يستدل بهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أنها من أدلة التسامح مع الكافرين. فكتب رسالة وكانت أسئلة، وخرجت رسالة جميلة، رفع منار الدين في هدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين، رسالة قوية جدا، رد على هؤلاء المنحرفين برد عظيم جدا، وكانت أسئلة. ومن ضمن الأدلة التي تستدلون بها: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، يعني نود الكافرين، نود اليهود والنصارى، ما دام أنهم ما يقاتلون نودهم. خليلة في هؤلاء دعاة التسامح، فيهم خليلة جدا وملاينة للمنحرفين. تفضل.